يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أو في الآية الأخرى ولا نكتم الشهادة إن إذا لمن الآثمين. فلا يجوز كتمان الشهادة. فالإنسان إذا طلبت منه الشهادة وصارت يعني الحقوق متوقفة على هذه الشهادة وجب عليه أن يشهد. وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ذكر القلب لأن القلب هو ملك الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال والله بما تعملون عليم أي في هذه المبايعات التي تتم بينكم. ورهان فيها قراءتان فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة. والله على وعدكم والدتي تأمرني عندما كنا جالسا معها الليل وهي لوحدها إلى أن تدخل غرفتها لتنام برا بها هي من عطفها علي فأمرني أن أذهب لأنام وأستريح فأرد عليها إن شاء الله ولكني أمكث معها إلى أن تدخل حجرتها لتنام يعني ما يطيعها لما تقول لا أذهب لتنام. نعم هو الأمر هنا ليس أمر إيجاب الظاهر الله العالم وإنما تأمره من باب الرحمة به والرأفة به وهذا اللي يقول جزاء الوالدين على الله فلا بأس يعني ما يطيعها في هذا وإنسان يحرص على بر الوالدين قدر ما يستطيع لكن يرد عليها برد يعني جميل يعني إن شاء الله أتينا ورحنا بسرعة لما تروحين شيء أبقعد معك بدي أسولف معك بدي كذا يعني بحيث إن يعني ما يشعرها أنه عاصي له لكن يشعرها أنه إنما أجلسه البر وأنه يحبها ويحب أن يمكث معها وأن يسمعها وأن ينظر إليها وغير ذلك من الأمور. ومن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه أو أمه يبرهم يعني لأن أباه كان يحبهم وهذا نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر يوما فوجد رجلا من الأعراب من أهل البادية فجاءه ابن عمر ونزع شملته اللي هي العباءة التي البشت اللي عليه وأعطاه إياه ثم نزل عن حماره وأعطاه مثل حين واحد ينزع عن سيارته أو شيء ثمين وأعطاه إياه أعطاه حماره قال هذا هدية لك ونزع عباءته وأهداه إياه هدية لك مع السلام مع السلام. كان معه نافع مولاه فقال له يا أبا عبد الرحمن هؤلاء الأعراب يكفيهم الشيء اليسير يعني أعطيته زيادة يكفيهم الشيء اليسير لماذا أعطيته كل هذا؟ قال إن والده كان ودا لعمر وأنا فعلت هذا برا بأبي لأن أبو هذا يحب عمر مو يحب عمر هذا الرجل يحب والده فأبر به بره عبد الله بن عمر لأن والده يحبه عمر هذا من أبر البر حقيقة. وإذا جاء إن من أبر البر إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه إلى هذه الدرجة. إن شاء الله سأجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذا. هل يجوز أن يفتخر الرجل بأجداده من كان صالحا أو أنه من أمر الجاهل؟ لا ما فيها بأس أن يفتخر بأجداده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ما في بأس لكن أهم شيء أنه لا يفتخر بقصد الافتخار على الناس ولكن يريد أن يقول آبائي فلان وفلان وفلان وكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول أنا ابن ذي الجناحين يقصد والده جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار وكان عبد الله بن عمر إذا رأى قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين فالإنسان يفتخر وكان الحسين يقول أنا ابن بنت رسول الله وليس على وجه الأرض ابن بنت رسول غيري ما في بأس إنسان يفتخر بهذا الأمر لكن أهم شيء لا يكون على سبيل التنقص من الآخرين ما في بأس يقول اقتناء البومة الببغاء لا البومة غير الببغاء البومة اقتناؤها لا بأس به كانت من الجوارح لكن إذا كان يأمنها يعني ما تؤذي أولاده أو تؤذي أحدا أو كذا ما في بأس إن شاء الله أي واحد يشحن جهاز التليفون أو جهاز اللابتوب أو كذا في المكتب يعني بالوزارة ولا في المسجد ما في بأس إن شاء الله هذه أمور سهلة إن شاء الله تعالى هذه أمور مبذولة إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هل السنة الرواتب متلازمة بحيث إذا فاتتني سنة الفجر وسنة الظهر القبلية لا أصلي بقية الرواتب؟ لا ما فاتك من الرواتب تصلي الذي لم يفتك واللي فاتك إذا كان نسيانا أو انشغالا تقضيها، وأما إذا كان إهمالا وتركا هذه لا تقضى، لكن يصلي البقية. ما صليت سنة الظهر صلي سنة المغرب، صلي سنة ما في تلازم بينها، يعني هذه لوحدها وهذه لوحدها. أنا كان ودي أتكلم عن موضوع أرسل لي بعض الإخوة شريطا، يعني كلام لشخص أظن اسمه شحرور أو شيء، يتكلم عن المواريث ويدعي أن الذكر يأخذ مثل الأنثى وأنه متساويان، والمهم كلام طويل في هذا الشريط 12 دقيقة. هذا الشريط استمعت إليه حقيقة وفرغه بعض الإخوة وقرأت كلامه، وكلامه تافه جدا ومخالف لما أجمع عليه علماء الأمة، وأيضا يعني هذا عند أهل العلم يقال من المعلوم من الدين بالضرورة، وخاصة قضايا المواريث كما يقول أهل العلم لم يترك الله سبحانه وتعالى لأحد مجال الاجتهاد فيها، ولذا الخلاف في مسائل المواريث قليل جدا، لأن أكثر مسائل المواريث مذكورة في القرآن واضحة وصريحة. فأنا فوجئت حقيقة به أنه يقول الذكر يأخذ مثل الأنثى إلا إذا كان النساء كثيرات فيأخذ كل اثنين عن ثنتين ونص من النساء يتعدوا أربع، كلام ما لا قيمة فاضي لا دليل عليه، وإنما قاعد يستدل من رأيه، وهذه مسائل مجمع عليها، ونص القرآن الكريم واضح جدا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، كنا نساء يعني الورثة نساء، لا يوجد ابن، هو يقول لا موجود ابن فهما يأخذان الثلثين وهو يأخذ الثلث، كلام باطل لأنه قاعد يفترض من عنده هذا الأمر، وبدليل آخر السورة ويقول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني هي النصف ويأخذ الميراث كاملا لو كان هو وهي فقط، إذا مات هو تأخذ النصف، إذا ماتت هي يأخذ الكل، فالذكر له مثل حظ الأنثيين، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، واضحة جدا رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في الآية اللي قبلها اللي بدأنا بها يوصيكم الله في أولادكم، في قول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا ماذا لأبيه؟ الثلثان. دائما في المواريث الذكر يأخذ ضعف الأنثى، اختلفوا في العمريتين في أب وأم زوج وأب وأم زوجة، والجمهور على أن الأب يأخذ ضعف الأم، ولا يتساوى الذكر مع الأنثى إلا في مسألة واحدة يتساوى فيها الذكور والإناث، وهي الأخ لأم والأخت لأم، هذه المسألة فقط التي يتساوى فيها الذكر مع الأنثى فقط، أما غيرها فجميع مسائل الميراث الذكر يأخذ ضعف الأنثى. فلا شك أن هذا الرجل كلامه باطل وغير مقبول أبدا، وهو مخالف ما أجمع عليه أهل العلم، وأنا استغربت يعني وأنا أسمعه يقول أنا جلست مع علماء في السعودية وفي المغرب وكلهم وافقوني، كلام فاضي، فليسمي العلماء الذين جلس معهم ووافقوه على هذا الإخبار، الكلام الذي لا قيمة له حقيقة، مخالف للكتاب مخالف للسنة مخالف لإجماع الأمة، وهذا إنسان جاهل حقيقة، ويستدل يقول هكذا الرياضيات، ليش دخل الرياضيات في المواريث؟ فالقصد أن الكلام هذا باطل وغير مقبول، وهذا من الجرأة على كتاب الله تبارك، وللأسف كان الذي يقابله إنسانا عاميا يبدي، ما أدري أنا عنه بعد كان هو متوافق معه في هذا أو لا ما أدري، لكن يبدي بعض الاعتراضات الضعيفة ثم يظهر تعجبه من هذا الكلام، والله أعلم هو موافق أو منبهر به أو ما عنده جواب، وهذا خطأ عظيم جدا أن تأتي بإنسان يعني مخرف أو ما شابه ذاك من الأمور لوحده يتكلم في مثل هذا المسألة، ولا تأتي بمن يقابله أو يرد عليه هذه المسائل، والله المستعان. يقول كل يعرف أن الموت أمر غيبي ولا أحد يعلمه، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بإذن ربه، فهل يوجد حديث أو قصة عن الأشخاص الذين أحياهم عيسى؟ ماذا قالوا عن الموت وعن حياة القبر؟ وهل عاشوا بعدما أحياهم عيسى أم أماتهم بعدها ليصبح الأمر كدليل للناس أنه يحيي الموتى فقط؟ الله أعلم، الذين أحياهم عيسى هذا أمر غيبي قديم ما حضرناه، لكن الله تبارك وتعالى ذكر أحياء الموتى ومر بنا في سورة البقرة 5 قصص: البقرة التي الميت الذي ضرب بجزء من البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، والناس الذين قالوا لعيسى أرنا الله جاه فأخذتكم صاعقة وأنتم، ثم أحياهم الله تبارك بعد موتهم، وكذلك ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن في هذه الله بعد موت فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك قصة الطيور مع إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لكن ليس في شيء من هذه القصة أنه دفن هؤلاء الأموات، وإن فيهم أن ماتوا ثم أحيوا، وكذلك الظاهر عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى قبل دفنهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أما بعد دفنهم قد إذا كان بعد دفنهم الله أعلم ماذا قالوا وماذا رد عليهم، الله أعلم بهذا. طبعا عند النصارى عيسى دفن ثم خرج من قبره، هذا كلام فاضي، طبعا عيسى لم يدفن ولم يمت أصلا صلوات ربي، ولم يصلب صلوات ربي وسلامه عليه. هل يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية فقط بعد البول على الرغم من وجود الماء؟ نعم يجوز الاستجمار، يغني عن الوضوء الاستجمار، يغني عن سواء بالمناديل الورقية أو بالخشب أو بالزجاج أو بالحجارة بأي شيء، المهم ناشف ممكن أن يستجمر به سواء للبول أو الغائط، إذا أمن أنه لا يبقى شيء من النجاسة يجوز الاستجمار. كان بعض السلف يرى أن الاستجمار أولى من الاستنجاء، ويرى أن الاستجمار أنظف، يعني أن ما تمس يدك النجاسات لهذه الدرجة، فكان يرى الاستجمار، ولكن الجمهور عن الاستنجاء أفضل، الاستنجاء أفضل. قد وردت الآية فيه ناس يحبون أن يتطهروا، قال أنهم كانوا يتبعون يبدأون بالاستجمار ثم يتبعونه بالاستنجاء، لكن ضعيفة الرواية، لكن على كل حال يجوز الاستجمار، يجوز الاستجمار. طيب يقول هل يجوز يتوضأ بفوطة يعني منشفة فيها ماء وتوضع على يده أو وجهه أو يكفي عن الوضوء؟ لا ما يكفي إلا إذا كان في سبب، الأصل في الوضوء إسالة الماء على البدن، فإذا كان هناك من يوضئه يوضأ، أما أو هو يستطيع يتوضأ، أما إذا كان لا يستطيع أو طبيب منع من ذلك لوجود حروق خاصة أو شيء وهذا ما في ماء، وأيضا هذا في الأماكن التي أصابها الحروق وليس في الأماكن الوضوء، فالقصد لا، الأصل أنه يتوضأ إلا إذا كان هناك سبب مقنع لعدم الوضوء. هذا صح، يعني تغسيل السيارات يعني ما يجوز اللي يغسل السيارات يأخذ ماء من بيت ثاني وغسل سيارتك إلا إذا أذنه، كذلك ما يصير تأخذ ماء المسجد وتغسل في سيارتك، إذا كان مثلا خلنا نقول فراش المسجد مثلا هو اللي يغسل السيارات مثلا، مع أن هذا غلط ها، لكن حين تكلم فرضا زين أن فراش المسجد هو اللي يغسل السيارات، يغسل هم يجيبون له الماء، ما يأخذون ماء المسجد يغسلون في سياراتهم، كذلك ما تأخذ من بيت جيرانك تغسل سيارتك إلا أن تستأذنهم، فإذا أذنوا فلا مانع، أما إذا لم يأذنوا ما يجوز أنك تأخذ الماء منهم وتغسل السيارة، هذا من اعتداء. يقول صليت وفي الركوع بدل ما أقول سبحان ربي العظيم قل سبحان ربي الأعلى نسيانا، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، وكان الأفضل أنك تسجد للسهو قبل السلام، لكنك إذا ما سجدت صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ما عليك شيء، ما نستنجي ما نستجمر بها. إيه نعم إيه نعم، في أشياء لا نستنجي بغوث ولا عظم، نهى النبي أن يستنجى بروث ولا عظم أو ولا أي شيء محترم، طبعا مصحف كتاب علم كتاب هذا كلها لا يجوز الاستجمار بها، جزاك الله خير إن شاء الله. إذا غلط قل لي. هو يقول أبوه عنده أرض وسلمها لأحد إخوته يستثمرها فاستثمرها وربحت هذه الأرض، يقول هذه الأرباح لمن؟ باعها، باعها وفلوسها استثمرها نفس الشيء، فباع الأرض والمبلغ استثمره الابن بأمر من الأب، فلمن الأرباح؟ هكذا الأصل أن الاستثمار والأرباح للأب، هذا الأصل، إلا إذا كان بينه وبين الابن قال له مثلا لك نسبة مثلا في الأرباح أو الأرباح لك، المهم احفظ لي رأس المال، أو قال له لك أجرة، ربحت خسرت هذا شيء آخر لكن لك أجرة بالمتاجرة بهذا المال. إذا لم يكن شيء من ذلك، الأصل أن الابن متبرع، طالما أنه ما في شرط بين الأب والابن، الابن متبرع في هذا العمل. أما أنتم الإخوة الباقون فأنتم لا دخل لكم فيها لا من قريب ولا من بعيد، هذه علاقة بين الأب وابنه. بقية الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا والزوجة لا شأن لهم بهذا الموضوع، ولا يسمى هذا ميراثا، الميراث لا يكون لبعد الوفاة، هذه أموال الوالد يتصرف فيها كيف يشاء، أمواله الخاصة به يتصرف، يعطيها أحد يستثمرها، لا سواء ابنه أو غريب يعطيه يقول خذ هذا المال استثمره لي، لك نسبة لك أجرة، هذا على ما يتفقان عليه. فأنتم لا شأن لكم في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وضحت؟ اي نعم. هو يسأل يقول أنا يعني أشغل القرآن في المسجل بالسيارة أو في البيت وأقرأ معه لأراجع حفظي، وأحاول قدر ما أستطيع أن أتدبر، يجوز يجوز ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. الرهن، هو يسأل عن الرهن إذا نزل سعره، يعني ممكن أرهن أنا أقل من الدين، هو الأصل في الرهن يكون أكثر من الدين، يعني أنا ديني 5000 أرهن بيت 100000، هذا الأصل في الرهن أنه يكون أغلى من الدين. لكن لو صار لي أي ظرف من الظروف، مثلا كان الدين مثلا 50000 والرهن بيت 100000 وفجأة البيت صار قيمته 20000، خلاص ما على شيء، إلا أن هذا يطالب بسداد الدين أو يطالب برهن آخر ليعوض، أو أنه خلاص يصبر يتحمل، لكن ممكن أن ينقص الرهن عن الدين. لكن في الأصل اسم الرهن إيش؟ رهن لضمان دين، رهن لضمان، فالأصل في الرهن يكون أغلى من الدين. لكن لو رهنه شيء أقل من الدين وقبل، مثلا أنا طالبني 50000 ورهنت عندك شيء 10000 ورضيت، ما في، بس هذا شيء راجع لك، وإذا كان مساوي تأثر ما عليه شيء أبدا، لكن الدين يبقى لا يسقط الدين من الذمة، كما أنه لا يأخذ أكثر من الدين كذلك يأخذ الدين كاملا حقه يأخذه. يعني أكبر مثال مثلا الدينار السوري والدينار العراقي والسوداني مثلا والتومان الإيراني اللي والليرة اللبنانية اللي نزلت يعني خلال سنوات نزلة قوية جدا، يعني والمصري الجنيه المصري أيضا الحين يعني نزلة قوية جدا، بحيث أن اختلت الأمور، يعني في عملات تنزل شوية تصعد شوية، يعني نزلت بالنهاية لكن شيء قليل، لكن في عملات تنهار انهيار. فالأصل أن يعطيه وقت الدين كم قيمته من الذهب، لأن الذهب تقريبا سعره ثابت نادر يتغير. يقول كم كان مثلا الجنيه المصري مثلا أو الدينار العراقي أو التومان الإيراني أو الليرة اللبنانية أو اللي يكون الجنيه السوداني مثلا، أي كان هذا في ذلك الوقت كم يعادل من الذهب، فالآن يسدد له ما يعادل الذهب الآن. يعني إذا كان في ذلك الوقت 1000 جنيه يعادل مثلا 5 جرام من الذهب، وأنا أطلب مثلا 10 جرام من الذهب، إذا أطالب 2000 جنيه، الآن يسدد لي الحين 5000 جنيه ما تسوى 5 جرام، لا يسدد لي ما قيمته 10 جرام من الذهب، لأنه استقترض مني ما يعادل جرامات الذهب، هذا هو الأصل. نعم. ولذلك الأصل في المداينات تكتب هذه الأمور، يعني لابد اتضاح الصورة، ما في بأس أن يكتب قرضته كذا وهو يساوي هكذا قدر من الذهب، خاصة إذا كانت ديون بعيدة الأجل، يعني بسدد لك بعد 10 سنين، حي ميت نزل ارتفع. لكن إذا كان دين بشهر بشهرين كذا يمكن الأمور لا تتأثر كثيرا. إذا أسقط الدين قال له أسقطت الدين عنك ثم رجع قال لا أريده مرة ثانية، الظاهر العلم عند الله إذا أسقطه خلاص سقط، إذا أسقطه سقط خلاص، ليس له أن يطالب به مرة ثانية، وهذا من المن. والمن البعض قال أنه يفسد العمر، قال لا يفسده، فعلى خلاف هالمسألة، والأظهر العلم أنه إذا أسقطه سقط خلاص. لكن عند القاضي طبعا القاضي لا يتعامل بالأخلاقيات وكذا، يلزمه بالدين، يعني القانون والشريعة تلزمه، لكن بالشرع نتكلم تدينا سقط، لكن قانونا وشرعا لا يسقط حتى يعني يشهد أنه سدد له ذلك الدين. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.